بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الإمام مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. هذا الحديث العظيم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم، وهذا يدخل فيه جميع المكلفين رجالا ونساء، قال: تحضره صلاة مكتوبة من الصلوات الخمس فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. قال: إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. من المعلوم أن الوضوء كفارة لما قبله من الذنوب، وما من عبد يتوضأ إلا تساقطت خطاياه مع قدر الماء من وجهه ويديه ورجليه ومنخريه وأطراف أعضائه، كما في صحيح مسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: يستحب لمن أذنب أن يتوضأ، يستحب لمن أذنب أن يتوضأ، لأن الوضوء كفارة، فيكفر الله عز وجل ذنوبه التي وقعت منه. كذلك أيضا من أذنب وصلى ركعتين كفر الله خطاياه، وهذا في أي وقت من ليل أو نهار. أحيانا الذنوب تكون من أسباب الحرمان من الخير، يذنب العبد لا سيما مع الاستخفاف والجرأة، ثم لا يوفق لا للوضوء ولا لصلاة ركعتين، وما أسهلها أن يتوضأ، وما أسهلها أن يصلي، وإنها لا كبيرة إلا على من يسر الله عز وجل ذلك عليه. فأحيانا يكون هناك من الذنوب ما يحرم به العبد أعظم رزق، وهو طاعة الله عز وجل والأجر والثواب، وربما أقدم على الذنب باستخفاف فلا يوفق إلى عاجل توبة، بل لا يوفق بعض الناس إلى أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، ربي ظلمت نفسي فاغفر لي. بعض الناس لا يوفق ولو لهذه الكلمة ولا يقولها. وقد مر بنا في صحيح الجامع أن الشيخ الألباني رحمه الله أورد حديثا أن الملك الموكل بكتابة السيئات يرفع القلم بعد أن يذنب العبد، يرفع القلم عن كتابة الذنب 6 ساعات، فإذا استغفر أو تاب لم يكتب، فإن لم يحصل 6 ساعات كتب، مع أنه لو تاب بعد ذلك من تاب تاب الله عليه. لكن انظر إلى عظيم رحمة الله عز وجل للعبد، الملك يرفع قلمه الموكل بكتابة السيئات ولا يكتب 6 ساعات لعله يتوب، لعله يستغفر، لعله يحصل منه أوبة. فلذلك التوفيق بيد الله عز وجل. وابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه مفتاح دار السعادة، قال: أجمع العارفون أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يخلي بينك وبينها. فإذا وفقك الله وكنت من عباده الموفقين، حتى لو أذنب يوفقك الله عز وجل لتوبة عاجلة لذنوب ماحية، وإذا عملت سيئة فاعمل مكانها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية، كما في حديث معاذ. وكما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى للذاكرين. فالعبد إذا وفقه الله إن أذنب وزل ووقع منه هفوة بادر إلى التوبة، ما يقول الذنب عظيم كما كان البعض من السلف يقول، لا تقل ذنبي كبير وقل ربي كبير، لا تقل همي كبير وقل ربي كبير. الله عز وجل كبير متعال، أرحم الراحمين، لا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير، وسع كل شيء رحمة وعلما. فلذلك من الناس من يوفقه الله عز وجل يذنب ثم يسوقه الله عز وجل إلى التوبة، يحصل له تذكر إنابة سريعة. من الناس من عنده غفلة ربما لا يتذكر ذنوبه، ولو قيل له استغفر الله وتوب ما يتذكر يتوب من ماذا، ويصرفه الله عز وجل عن تذكر تلك الذنوب تبقى تبعاتها عياذا بالله. ومن العباد من إذا أذنب بقي ذنبه بين عينيه، بقي ذنبه بين عينيه. ولذلك قد مر بنا أن من السلف من قال: من سعادة العبد أن يجعل الله أن تكون ذنوبه بين عينيه وحسناته خلف ظهره، ومن شقاوته أن تكون حسناته بين عينيه وذنوبه خلف ظهره. إذا كانت ذنوبك بين عينيك لا تزال خائفا وجلا مستغفرا تائبا رجاعا أوابا، وإذا كانت حسناتك خلف ظهرك تعمل الحسنة ما تمن بها على الله ولا على عباد الله، ولا ترقى معجب بتلك الحسنة وتلك الطاعة. إذا كان العكس، الحسنات بين يديك أمن واطمأن، ربما من بها على الله وعلى عباد الله وبقي في عجب ومعجب بأعماله، سيئات خلف ظهر ناس لها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: نسيان الذنوب من خصال المنافقين. نسيان الذنوب من خصال المنافقين، أن يذنب العبد ثم ينسى ذنوبه وكأنما هي ذباب على أنفه فقال بها هكذا. والمؤمن كما في الحديث ذنوبه يتصورها كأنها على جبل ويكاد هذا الجبل أن يسقط عليه وهو أسفل منه، يخاف هذا الذنب. كلما عوقب بشيء، كلما حرم من شيء، كلما ابتلي بشيء قال: لعله الذنب الذي أذنبته قبل أسبوع أو يوم أو يومين، أو الذنب العاجل أو العاجل أو الذنب القديم، فما أدري كثر الذنوب، ما أدري بأي ذنب أخذت وبأي ذنب عوجلت وعوقبت. فيبقى لائما لنفسه متذكرا لذنوبه، وهذا فيه خير، يتوب يستغفر حاسب نفسه، يبقى دائما على يقظة، يبقى دائما على يقظة. وأما المعجب بنفسه عياذا بالله فيبقى ويظن أن تلك الذنوب إنما يرفع الدرجات، ويبقى يدل بها على هذا وذاك. فلذلك العبادة والطاعة خير. انظر العبد مهما بلغ في العلم والعمل ليس معصوما، يذنب فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين عباد الله القريب والبعيد، يتوضأ وضوءه يكفر، يصلي صلاة بخشوع وخضوع وإتمام لأركانها تكفر، الصلاة إلى الصلاة كفارة، الجمعة إلى الجمعة كفارة، يتوضأ الوضوء كفر الله عز وجل عنه، يسمع الأذان ويجيب المؤذن. في حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول دخل الجنة، دخل الجنة. وفي الحديث الآخر أظن حديث أبي سعيد: إذا سمع المؤذن ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، غفر له، غفر له. وفي الحديث: إذا سمع المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل له الوسيلة حلت له شفاعته. طيب هذا في الأذان. طيب ثم يتوضأ كفر له. إذا قال بعد الوضوء الأذكار الواردة كفارة، سواء التشهد أو أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فإنه أيضا مع أنه من يعني كفارة المجلس مما يقال عقب الوضوء. ومما يقال عقب الوضوء أيضا: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. وهكذا أيضا إذا صلى ثم عقب الصلاة يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، يكبر 33، ويهلل تمام 100، حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. طيب الذي لا يصلي كم حرم؟ حرم من متابعة المؤذن، إذا أذن المؤذن اغتم لأنه ينادي إلى الصلاة التي ضيعها، لا يتوضأ، لا يقول الأذكار لا بعد الأذان ولا بعد الصلاة ولا بعد الوضوء، ولا يصلي ولا يأتي بالأذكار بعد الصلاة، فتبقى ذنوبه تتراكم عليه تثقل ظهره عياذا بالله، والله أعلم كيف تكون النهاية والخاتمة. فيعيش حياة ضنكا، يعيش حياة ضنكا المؤمن وإن أذنب وإن زل، فلا يستخف بالذنب ولا يجترئ عليه. إذا وقع في الذنب يقع في الذنب وهو خائف، غير راض عن نفسه ولا مطمئن ولا مسرور حتى لو أذنب. في الحديث: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. تأتي بالذنب وتكره أنك وقعت فيه، تندم أنك وقعت فيه، ما تأتي بالذنب تفرح مسرور أنك فعلت هذا الذنب. تأتي بالطاعة وتفعل الطاعة وتغتم وتهتم وتلوم نفسك لماذا فعلت تلك الطاعة، هذه علامة شر عياذا بالله. لكن المؤمن إذا فعل الطاعة حمد الله ودعا الله أن يثبته وأن يزيده وأن يوفقه، وعرف أن لها بركة وأثرا على قلبه وسمعه وبصره ورزقه وجوارحه وليل ونهار. وإذا عمل المعصية ندم وخاف واستغفر وبادر بالتوبة. من رحمة الله بك وتوفيقه لك أنك إن أذنبت فتح أمامك أبواب الاستغفار، ذكرت بالتوبة تبادر بها قبل أن يعاجلك الأجل، قبل أن يعاجلك الموت، قبل أن تعاجلك عقوبة ذلك الذنب، قبل أن تأتي عقوبة بسبب ذلك الذنب، تمحو أثره بالتوبة النصوح والانكسار بين يدي الله عز وجل، ويتوب الله على من تاب. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجنبنا ما يبغض ويأبى، وأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب القبر والنار. ونسأل الله أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.